رجل حج متمتعا وقام بجميع المناسك، ما عدا أنه لم يفدي لظروفه المالية وهو مقيم في المملكة ولم يستطع على الصيام لظروفه الصحية، فهل يسقط عنه ذلك؟ جزاكم الله خيرا. يجب عليه الهدي، هدي التمتع، فإذا عجز عن هدي التمتع وعجز عن الصيام يبقى معلقا في ذمته حتى يستطيع، يبقى معلقا في ذمته مثل قضى رمضان، يبقى معلق حتى يستطيع الهدي فيهدي أو الصوم فيصوم، لأن الله جل وعلا أوجب عليه الهدي، قال فمن تمتع بعمر الحج فما استيسر من الهدي، فمن لم يجد فصيام ثلاثين الحج وسبعين رجعة، فعليه يتقي الله وأن يراقب الله، فإن استطاع الهدي أرسل إلى مكة وذبحه هناك أو وكل من يشتريه له ويذبحه هناك، فإن عجز واستمر العجز عن الهدي فيصوم ثلاثة أيام الحج وسبعة أيام الرجعة، فإن تأخر الصيام صامها كلها عند أهله. المقصود أنه ليس له أن يتساهل، بل عليهم ما يهدي قدر أو يصوم، فإذا عجز عنهما تبقى الردة في ذمته حتى يتيسر له ذلك، فإن مات ولم يتيسر له ذلك قضي من تركته، كان له تركة يشرى من تركته ويهدى عنه لأنه دين في ذمته.